ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو أحق من ذكر وأحق من شكر وأحق من عبد وأحق من حمد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى، وهو أرحم بعبده من الوالدة بولدها، وأشد فرحا بتوبة التائب من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا يئس من الحياة ثم وجدها. سبحانك سبحانك سبحانك أنت الملك لا شريك لك، وأنت الأحد لا ند لك، فكل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فإذا تاب العبد تغفر. سبحانك حلت دون النفوس، حلت دون النفوس، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، والخلق خلقك والعبد عبدك والأمر أمرك والحكم حكمك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى على رسول الله. عطروا المجلس بالصلاة على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أحبتي في الله، هنيئا ثم هنيئا لكل من تكبد مشقة الحضور لمجلس من مجالس العلم. أقدم بين يدي هذه الكلمة جزءا من حديث رسول الله، أهنئ به كل من حضر هذا المجلس المبارك، في جزء من حديث يقول الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تبارك وتعالى في من عنده. بين يدي هذا الحديث معان تنوب عن حملها الجبال، معاني ربما سمعتها كثيرا، وسمعت هذا الحديث آلاف بل مئات بل مئات الآلاف من المرات، ولكنك ربما قليلا ما تتدبر هذه المعاني الجليلة، معاني لو أنفقت في سبيل الحصول عليها الملايين بل المليارات بل التريليونات ما استطعت إلا أن يرحمك الله وتحصل عليه. حقيقة لا مبالغة فيما أقول، فالذي أقوله أعلمه جيدا وأوقن به كالشمس في ضحاها أو كالقمر إذا تلاها أو كالنهار إذا جلاها. حقيقة في هذا الحديث معاني يدفع في سبيل الحصول عليها الأطنان من الذهب، وربما لا يستطيعون الحصول عليها. وأقف قليلا يعني في مقدمة الكلمة عند بعض المعاني. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، الحديث طويل طبعا، ده آخر جزء من الحديث. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. السكينة هذه حال قلب، وانشراح صدر وصلاح بال واطمئنان قلب. انشراح صدر واطمئنان قلب وصلاح بال. وحينما يقدر لك أن تحتك قليلا بمن يصابون بالأرق أو القلق أو الخوف أو الاكتئاب أو الأمراض النفسية أو العصبية، وتجد الرحلات الطويلة والمشاوير التي لا حصر لها في عيادات الأساتذة من إخواننا أطباء النفسية والعصبية، وتجد العيادات مكتظة بهذه النوعية من الأمراض، وتجد المريض يمكن أن يضحي بماله كله في سبيل الحصول على السكينة، على راحة البال، على نوم هادئ بالليل، على اطمئنان قلب، عن دفع لوسواس قهري يعاني منه، عن دفع لحالة اكتئاب شديدة يعاني منها، وعلى استعداد حينما تشير عليه بالأستاذ الفلاني في المنطقة الفلانية أن يقطع الأميال الطويلة في سبيل الحصول على ما وعد به رسول الله لمن يحضر مجالس العلم. حقيقة وقفت طويلا يعني مع علاقة السكينة بحضور هذا المجلس، ولولا أني متأكد من صحة الحديث ما صدقت، ولكن الحديث صحيح 100%، ورسول الله صادق لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وحينما أردد هذا الكلام كثيرا أقول: لو تيقن الناس في كلام رسول الله لرأيت هذا المسجد الآن مكتظا عن آخره بمن يحضرون مجالس العلم، ولكني وجدت جزءا كبيرا قد غادر المجلس وغادر المسجد زاهدا في كلام الله وكلام رسول الله، باحثا عن راحة مزيفة. هو يعني فكر في أنه سيذهب الآن مثلا يتناول طعام الغداء ويستلقي قليلا، ينام ويشرب كوبا من الشاي، فيعني معتقده أن هذا أفضل من مجالس العلم. أنا لا يعني لا أعيب أحدا ولا أتكلم في حق أحد، ولكني فقط أذكر نفسي أولا باليقين في كلام رسول الله. الآفة أحبتي في الله، الآفة كل بص على الحاجة الساعة ومسابس. لا مش حاجة، ده كلام كده خلاص حطف يعني. الآفة أحبتي في الله في كلمة اسمها اليقين، يعني أن يتحول القرآن أو الكلام عن الغيب أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلى يقين، يعني يتحول الغيب إلى شهادة في حق المؤمن. فاهمين عايز أقول إيه؟ يعني القرآن أول آية من آياته في أول سورة من سوره بعد الفاتحة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى الذين يؤمنون بالغيب. أول صفة من صفات المتقين مذكورة في أول آية بعد الفاتحة في كتاب الله، أول صفة: الذين يؤمنون بالغيب. يعني إيه؟ وش معنى أول صفة؟ لأن مفرق الطريق بين الإيمان والشك هو الإيمان بالغيب. القرآن كله غيب، غيبيات. صفات الرحمن غيب، الله نفسه غيب، ذات الله غيب. يعني ايه غيب؟ يعني ليست حاضرة امامك جسدا، فالله ذاتا وصفات وافعالا، ده التوحيد بقى، التوحيد ببساطه يعني غيب. الله لا يوصف بانه والد او ولد، ليس له زوجه ولا صاحبه، ليس له ند ولا شريك ولا شبيه ولا مثيل. امال ايه؟ قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الجنه بالنسبه اليك الان ايه؟ طب انت مصدق ليه او مصدق ازاي؟ الا اذا صدقت ان القران من لدن الله عز وجل. النار غيب، الملائكه غيب، الصراط غيب، صحائف الاعمال يوم القيامه غيب، عرش الرحمن غيب، كرسي الرحمن غيب، كلها امور غيبيه. ولكن الامور الغيبيه في حق المؤمن المتقي شهاده، وكانها تراها راي عين. ولذلك قال ابن القيم عليه رحمه الله، طيب الله تراه، يقول الامام ابن القيم: اذا خلا القلب من التصديق بالوعد والوعيد خرب خرابا لا صلاح بعده ابدا. يبقى صلاح القلب في الايمان والتصديق بالغيب. ليه بقول الكلام ده؟ قضيه طويله، قضيه الغيب. ولكن ان يتحول كلام رسول الله عن السكينه الى يقين، والى ان يتحول كلام رسول الله عن الرحمه وهي غيب الى يقين. والملائكه، أنك ترى الآن الملائكة تحف هذا المكان يقين، كما قال حارثة: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت بالله مؤمنا حقا. قال: لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال: أسهرت ليلي وأظمأت نهاري. ده حقيقة الإيمان، حقيقة الإيمان أن يقوم بالليل وأن يصوم بالنهار. أصبحت وكأني أرى عرش الرحمن بارزا. خلي بالك، حارثة أكاد أجزم أنه رأى عرش الرحمن بعين قلبه، يعني وكأني أرى عرش الرحمن بارزا. إحنا سمعنا عن العرش، ولكن أسألك أخي الحبيب سؤالا صريحا مباشرا: كم مرة خلال هذا الأسبوع فقط ذكرت عرش الرحمن؟ طب النهارده من الفجر لغايه الوقت، هل رأيت عرش الرحمن بارزا؟ هو ده المحك، هو ده المحك اللي انا عايز اوصل له بسرعه. كم مره خلال السنه دي حتى جه في قلبك انك شايف ربنا مستوي على العرش استواء يليق به تبارك وتعالى؟ حارثة على طول النبي بيسأله، قال له وكأني على طول، ما فكرش، وكأني أرى عرش الرحمن بارزا. بالله عليك، إذا كنت ممن يرى عرش الرحمن بارزا، هل يمكن أن يراك الله على معصية؟ هو ده محك الإيمان واليقين، إنه شايف الغيب حقيقة مشاهدة. عرش الرحمن نبذة إعجازية خفيفة كده، يعني احنا عارفين السماء الدنيا، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. كل الحديث في برنامج البرهان والاعجاز القراني عن النجوم والمجرات والاقمار والشموس والمسافات الخياليه، السنه الضوئيه، لان سرعه الضوء في ثانيه 186,000 ميل في الثانيه. عشان تجيب سرعة الضوء في دقيقة تضرب في 60، وعشان تجيبها في ساعة تضرب في 60 كمان، وعشان تجيبها في يوم تضرب في 24، وعايز تجيبها في سنة تضرب في 365. يبقى 186,000 في 60 في 60 في 24 في 365، ده المسافة التي يقطعها الضوء في سنة. بيننا وبين أقرب مجرة لنا 1,000,000 سنة ضوئية. عارف الأرقام دي؟ أنا مستوعب الأرقام دي. خلاص، وفيها 1,000,000,000 سنة ضوئية، وفي حاجات كتير قوي. ديت كلها في السماء الدنيا اللي احنا شايفينها ده، اللي هي ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. وبعدين الارض اللي احنا عايشين عليها كوره كده، كوره بيننا وبين الشمس 93 مليون ميل او 150 الف مليون كيلو مثلا عشان تضرب يعني. الشمس اكبر من الارض، الشمس اكبر من الارض بمليون وتلتمائة الف مرة، مليون وتلتمائة الف مرة. الشمس اللي انت شايفها دي اكبر مننا، من الارض كرة اللي عليها الصراعات اللي بين الخير والشر والكفرة والملحدين والعلمانيين والقصة والحروب والمجاعات. الارض كرة الحقيرة دي في ملك ربنا، الشمس اكبر منها بمليون وتلتمائة الف مرة. الشمس ده نجم، نجم، والارض كوكب. النجم ده جزء من نجوم كبيرة جدا في مجرة اسمها مجرة سكة التبانة، فيها ملايين الملايين الملايين من النجوم زي الشمس. ده المجرة بتاعتنا احنا. طيب في كم مجرة دلوقتي في السماء الدنيا لغاية الآن اكتشفوها؟ المجرة اللي فيها ملايين الملايين من النجوم زي الشمس، اللي الشمس أكبر من الأرض بمليون وتلتمائة ألف مرة. في لغاية الوقت 2 بليون مجرة، 2 ألف مليون مجرة. ده كل ده فين؟ عشان تعرف حجمك ووزنك وعمرك قصير جدا وحجمك قليل جدا وطولك قليل جدا، لأن زكاة الأرض اللي أنت عايش عليها بهذا الصغر. أمال أنت إيه بقى؟ أمال فرعون اللي بيقول أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري والطغاة والظالمين والملحدين. فيه في الأرض دلوقتي قرابة 500 مليون إنسان بيقول ما فيش ربنا، مفيش ربنا خالص، يعني بعيد خالص. ده غير اللي بيقولوا شرع ربنا ما ينفعش، وغير بيقول اللي السلفيين دول عايزين يرجعونا آلاف السنين ورا متخلفين ورجعيين وإرهابيين ومتطرفين ودمويين. وفي كفر وفي نصارى وفي يهود، وربنا سايبهم يعني، ربنا حليم. خلاص نيجي بعد السماء الدنيا اللي فيها الهيصة دي كلها، الارقام الطويله دي كلها، تيجي السماء الاولى. مش في سبع سماوات؟ ده غير بس احنا مؤمنين بيه يعني. في السماء الاولى وبعدين السماء الثانيه وبعدين الثالثه وبعدين الرابعه وبعدين الخامسه وبعدين السادسه وبعدين السبعه، وما بين كل سماء واخرى لا يعلم حقيقتها الا الله. كل الاحاديث الوارده في هذا الباب ضعيفه وموضوعه، ما نعرفش المسافه اللي بين السماء الاولى والثانيه قد ايه، ولا الثانيه والثالثه قد ايه، ولا القصة دي كلها لم يثبت فيها حديث صحيح. اذا برضو اذا كانت المسافات اللي بين الاجرام دي في السماء الدنيا بهذا الكبر وبهذه الخيالية، امال اللي بين كل سماء واخرى قد ايه؟ الله اعلم. محتوى كل سماء واخرى الله اعلم. مين اللي فيها الوادي؟ الله اعلم. ايه اللي بيحصل فيها؟ الله اعلم. المهم السماء السابعة بعد كده بيجي كرسي الرحمن غيب، ولكننا مؤمنون بهذا الغيب، لأن ده آية في القرآن اسمها آية الكرسي. وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني كرسي الرحمن مش معناه إنه مليان بالسماء والأرض، ده جزء منه كده. وسع كرسيه السماوات والأرض، كرسي الرحمن غيب لا ندري اتساعه، غيب، ولكن وسع كرسيه السماوات والأرض، السماوات اللي احنا اتكلمنا عليها دي. ثم يأتي عرش الرحمن جل وعلا، اسمع بقى الحديث ده، حديث الذي رواه ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. صلوا على النبي، من صلى عليه صلاة صلى الله عليه عشر. يقول المعصوم الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة في فلاه. حديث صححه الألباني عليه رحمة الله، حديث صحيح، كل اللي بنقوله إن شاء الله صحيح، ممكن ما تندوش بس تعرف أنه صحيح، يبقى أنا بذلت فيه مجهود وطلعت من الصحيح، ممكن ما تذكرش إسناده يعني. هذا الحديث صححه الألباني رحمه الله: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة في فلاه. يعني إيه؟ يعني نسبة السماوات السبع اللي انا قلتها دلوقتي، نفاس سماء الدنيا والسماوات السبع، نسبتها بالنسبة لكرسي الرحمن زي دبلة قد كده في صحراء مترامية الأطراف. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أعلم الخلق بالحق تبارك وتعالى، وأعرف الناس برب الناس جل وعلا. وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. يعني نسبة العرش للكرسي زي نسبة الصحراء دي بالنسبة للحلقة دي. يعني متخيل الوضع ولا أقوله تاني؟ يقول المعصوم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة في فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. بالبلدي نقوله بالبلدي، حلقة في صحراء مترامية الأطراف. الحلقة دي زي السماوات السبع، والصحراء دي زي الكرسي، صحراء. طيب نضرب المثل بطريقة أخرى، الصحراء دي بالنسبة للحلقة دي زي العرش بالنسبة للكرسي. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هذا كله خلق الله عز وجل، فما بالك بالله تبارك وتعالى؟ ده خلق الرحمن. يعني العرش مخلوق، الكرسي مخلوق، السماوات السبع مخلوق، الأرض مخلوق، كل ما على وجه الأرض مخلوق. حارثة رضي الله عنه يقول: أصبحت وكأني أرى عرش الرحمن بارزا. إذن هو عايش الغيب كأنه شهادة، كأنه شهادة، مش بيمر على آيات الصفات وآيات الأفعال والآيات التي تتحدث عن ذات ربنا. خلي بالك، ما من صفحة في المصحف الذي تقرأه صباحا ومساء إلا وفيه ذكر لله عز وجل، يا إما ذكر لذات الله أو لصفات الله أو لأفعال الله أو لفعل الله بالمؤمنين أو بفعل الله للكافرين أو قصص الأولين التي يقصها الحق تبارك وتعالى على نبيه، أو ذكر للجنة التي أعدها للمؤمنين، أو ذكر للنار التي أعدها للكافرين الجاحدين. إذن ما من صفحة من صفحات المصحف إلا وتدعوك لكي تعرف الله عز وجل. والذين يجترئون على الله لا يعرفون الله، الذين يجترئون على الله لا يعرفون الله. والعارفون بالله حقا هم الذين يقدرون الله حق قدره، العارفون بالله ذاتا وصفات وأفعالا. ذاتا، أن ذات الله منزه عن الند وعن الضد وعن الشبيه وعن المثيل وعن الصاحبة وعن الولد، لا يوصف بأنه والد أو ولد. قل هو الله أحد، أحد مش واحد، ما تقولش قل هو الله واحد، لأن الواحد له ثاني. ربنا أحد، متفرد، متفرد ذاتا، متفرد ذاتا. الله الصمد، إليه يلجأ وحده، وحده في الحوائج والشدائد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أن تعرف صفات الله في عجالة، يعني كده بتكلم عن التوحيد في عجالة، أن تعرف صفات الله وتوقن بأن صفات الله ليست كصفات المخلوقين. فالله يسمع وأنت تسمع، ولكن سمعك له حدود زمان ومكان، فأنت لا تستطيع الآن وأنت جالس في هذا المسجد أن تسمع الأصوات التي على بعد كيلو أو نص كيلو حتى. سمعك له حدود زمان ومكان، مكان زمان يعني لا تستطيع أن تسمع الأصوات التي كانت بالأمس، ولا تستطيع أن تسمع الأصوات التي ستأتي غدا. الله عز وجل لا حدود زمان ولا مكان لسمعه، فالله يسمع لا حدود لسمعه زمانا ومكانا. تقول عائشة رضي الله عنها حبيبة رسول الله وزوجة رسول الله في الدنيا وفي الآخرة، الحصان الرذان الطاهرة المطهرة المبرأة من فوق سبع سماوات، الفقيهة العالمة الزاهدة التقية النقية رضي الله عن عائشة. ولعن الله من سبها، أقولها بملء الفم، لعن الله من سب الطاهرة الحصان الرذان حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تقول عائشة: تبارك سمع الله، والله ما كان بيني وبين قولة، وهي تجادل رسول الله، سوى ستر رقيق. يعني حجرة النبي عليه الصلاة والسلام، صلى الله على رسول الله، حجرة النبي كانت ضيقة جدا، لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان حينما يسجد تلامس رأسه الشريف قدم عائشة. حجرة ضيقة جدا، مش زي حجرتنا الوقت، احنا عايشين في رغد، احنا عايشين في رغد، حجرات مكيفة وواسعة وحاجة جميلة جدا. حجرة النبي كانت ضيقة جدا، فكان هناك ستر من رقيق يفصل بين ضيوف رسول الله وبين زوجته عائشة. فجاءته خولة المجادلة، قد سمع الله، عارفين القصة طبعا. فتقول عائشة: والله ما كان بيني وبين خولة وهي تجادل رسول الله سوى ستر رقيق، فكنت أتبين بعض كلامها ويغيب عني بعضه، يعني يدوبك يوصلني بعض الحروف كده والكلام اللي بتقوله قولة. فما لبث وحي السماء أن نزل، ده حديث عائشة، رواية عائشة. فما لبث وحي السماء أن نزل: قد سمع الله، قد سمع الله، انت واخد بالك من الكلام، واخد بالك، قد سمع الله. يا سلام، قد هنا حرف تحقيق في اللغة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. خلي بالك انت تجد كده وتكلم ربنا، اعرف ان ربنا سمعك، يقين، خل عندك يقين في الله انه سمع. الناس معرفتهم، بعض الناس معرفتهم بالله غير حقيقية او غامضة او مش عارفين ربنا صح. تعرف كويس قوي ان الله يسمعك ويراك. قال: لا تخافا انني معكما اسمع وارى. وبيقول سيدنا موسى: قال ربنا انا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. قال: لا تخافا انني معكما، معيه، معيه الله، المعيه الدائمه والمعيه الخاصه، المعيه العامه والمعيه الخاصه. اعرف ربنا معاك وانت تدعو الله، ربنا سمعك، يعلم حالك، يسمع كلامك، يحفظك، يحفظك من المهالك، يحفظك من الشرور، يحفظك من كل سوء ومن كل ضر، بشرط أن تسلم القيادة لله عز وجل. ده حفظ سيدنا موسى، وذلك سيدنا موسى يعني موقن بالله عز وجل. ده حفظ سيدنا موسى وهو طفل رضيع في البحر، عارفين القصة ولا مش عارفين؟ أقول لكم القصة، قصة جميلة جدا، هي قصة أنت حافظينها عن ظهر القلب، بس إحنا دايما نسترجع. طاسمين، تلك آيات الكتاب المبين. عيش معايا بقلبك، بس عيش معايا بقلبك، عيش القرآن بقلبك مش بسمعك بس، القرآن عظيم جدا. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. صدر سورة القصص دي أول آيات سورة القصص، فيها فعلين مضارعين عايزين نقف قدامهم وقفة قصيرة جدا. فعل المضارع الأول على إن فرعون على، فعل المضارع الثاني ونريد أن نمن على الذين استضعفوا. اعرف ربنا، يعني كل حديثنا عن معرفة الله عز وجل، كيف تعرف الله عز وجل؟ إن فرعون على في الأرض، يعني مهما على فرعون فهو في الأرض اللي احنا اتكلمنا عليه الوقت. احنا قلنا الأرض قد ايه بالنسبة للشمس، والشمس والنجوم والمجرات ومجرد سكة الدبانة، والسماء الأولى والثانية والثالثة، وقلنا الكلام ده مش كده دلوقتي. ففرعون، وأي فرعون؟ فرعون مثل، اوعى تفتكر فرعون يعني قصة وانتهت، لا، إن ربنا بيقول في حقه فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. ده عن قوم فرعون، يعني جعله سلف وهيبقى اللي هيجي الوقت خلف، أي فرعون في أي عصر يبقى خلف في فرعون. ومثل ده قصة فرعون برضه. ففرعون وأي فرعون، الإمام ابن القيم بيقول في دية كلام بديع جدا، بيقول كل إنسان فيه فرعونية وفيه نمروذية وفيه قارونية، أي بني آدم إلا أن يلجم نفسه بمعرفة الله عز وجل. يعني أي واحد ممكن يبقى فرعون الصبح أو بعد ساعة، يقول لك ما علمت لكم من إله غيري، ما أنا بقى وما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، الرأي رأيي والشورى شرطي والشرع شرعي والمنهج منهجي. مر فرعون، أي واحد يقول لك أنا شرع يبقى فرعون، لأن الشرع شرع الله، لأن الشرع شرع الله والمنهج منهج الله. فكل من تجرأ على المنهج وقال إنني أشرع للناس وشرع الله غير صالح للتطبيق فرعون، لأنه قال نفس الكلمة، قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال برضو القول التي يقولها كل فرعون، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار وتجري من تحت. الطغاة كلهم قالوا الكلمة دي، قالوا مصر عزبة، ما عزبة كانت عزبة خاصة بالطاغية وحاشية الطاغية. وبتاع ليبيا بيقول لك أنا اللي خلقت ليبيا مش هسيبها لأنها بتاعتي. فرعون، أليس لي ملك مصر؟ ما هي دي عزبتي وبيتي وجندي وأنا اللي عملتها ومش هسيبها ما تتخرج. كل طاغية من الطغاة يعتقد اعتقادا جازما أن الذي يملكه في الأرض ملكه هو. خلي بالك من دي، مش ملك ربنا وهو مستخلف فيه، لا، ملك ربنا ومستخلف فيه ده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، خلافة الرشيدة، والملك اللي جاي بعدها برضه بإحسان وهكذا. أما بعد ذلك كل طغاة التاريخ، حتى هتلر في ألمانيا، حتى موسوليني في إيطاليا، حتى هنا في مصر، حتى في ليبيا، حتى في سوريا، حتى في أي بلد فيها طاغية، لسان حاله يقول ده ملكي أنا، على الرغم أنه غبي وجاهل. ده الملك، طب ما انت بص قبل كده بس 100 سنة، كل 100 سنة الارض بتقلب قلبتها بكل البشر اللي عليها، فلم تغني عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا، ولا سليمان، حتى سليمان النبي الملك، ولا سليمان اذ تجري الرياح له، والإنس والجن فيما بينها ترد، أين الملوك التي كانت، أين الملوك التي كانت بسطوتها من كل أوب إليها وافد يفد. فين هم الوقت؟ فين الملوك من 100 سنة بس، مش هقول من 1000 سنة، فين الزعماء من 100 سنة، فين الملك فاروق، فين عبد الناصر، فين السادات، فين حسن مبارك، فين غيره وغيره وغيره. 100 سنة بس، يعني ايه احنا بنتكلم عن 60 سنة، يعني فاروق يعني 60 سنة، 70 سنة، من 100 سنة كانوا فين؟ أتيت القبور فناديتها، فأين المعظم والمحتقر؟ وأين المدل بسلطانه؟ وأين المزكي إذا ما افتخر؟ تساووا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. الواحد بيروح القبور يذهل. الناس دي كانت فين؟ اللي كانوا معانا ليل ونهار ويتكلموا معانا ويحلموا معانا ويضحكوا معانا ويبكوا معانا، فين الناس؟ تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور، يعني بنات الثرى اللي هي التراب، تروح ويغدو التراب على الوجوه فيمحو المحاسن، يمحو الوجوه المليحة الجميلة فيمحو محاسن تلك الصور. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ عزبة ايه وملك ايه؟ الملك في الدنيا له مصيرين اتنين ملهمش تالت، يا الملك يسيبك وانت واقف كده زي اللي ساب الجماعة دول وخلاص، هم قاعدين بالحسرة يعني الوقت عايشين بالحسرة والملك زال، هذا احد مصيرين. المصير التاني الملك زي ما هو هو وانت تموت. حد جاله ملك الموت وقال له انا مش ميت؟ سؤال دلوني على زعيم او طاغيه او فرعون او نمرود او قارون في اي مرحله من مراحل التاريخ او اي يوم جاله ملك الموت وقال له تعالى، قال له لا مش جاي. ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. شرعيه الملك احبتي في الله انك مستخلف في هذا الملك، مستخلف في المال اللي انت معاه، مستخلف في الصحة اللي انت بتمتع بيها، مستخلف في الولد اللي ربنا رزقك اياه، مستخلف في السلطان اللي ربنا وهبك اياه. كل متاع الدنيا انت فيه موظف مستخلف، هتحاسب على كل شيء، على الصغير والكبير والنقير والقطمير. ولذلك اللي معاه قليل هيتحاسب قليل، ما تفرحش قوي ان الموضوع بيزيد معاك، ما هتحاسب من اين اتيت به وفيما انفقت يعني. ولذلك الفقراء يوم القيامه هيبقوا احسن حالا من التريليونات اللي قاعده تتكدس من تحت لفوق كده، وهكذا. يبقى الملك في الدنيا اللي بيقول فرعون غبي، جاهل بمين؟ جاهل بالله. ما هي هي الخط الفاصل اخي الحبيب بين السعاده والشقاء، أن تكون عبدا لله أو تتخطى مرحلة العبودية لله فتبقى فرعون. خلي بالك أنت ممكن تتحول إلى فرعون في ثانية واحدة، ثانية تقول اللي أنا شايفه بس اللي يتم ده فرعون على طول. طب يا عم ده مش شرع ربنا. لا، مين قال لك إنه مش شرع ربنا؟ ده شرعا. طب يا عم وزع الميراث صح، يقول لي أنا بوزع صح، ده رأيي وده شرعي والله عارف اللي هتقوله. كنت بقول لواحد مره يا عم ده صله الرحم المفروض تصالح، يقول لي والله عارف اللي انت بتقوله كله بس مش هعمله. اي والله مش هعمله، مش قادر على نفسه. ما هو ده فرعون. انما العبد ما هو اما يكون فرعون يكون عبد لله، مفيش منطقه وسط، يكون فرعون يكون عبد لله. عبد لله مذعن لله عز وجل، عبد مش عبد ليا ولا لغيري، انا عبد لله. ولذلك وصف رسول الله بهذا الوصف في اعلى مقام، ولذلك يعني اسمى مقام يمكن ان تصل اليه ان تكون عبدا لله. وكل ما امعنت في العبوديه كل ما ارتقيت عند ربنا، كل ما ذليت نفسك لله ارتقيت، كل ما افتقرت الى الله ارتقيت، كل ما ضعفت امام الله ارتقيت. اسمع، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا. وصف الله رسوله بوصف العبوديه في اسمى مقام لم يصل اليه نبي مرسل ولا ملك مقرب. تأمل، لم يقل الحق تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى برسوله، سبحان الذي أسرى بنبيه، سبحان الذي أسرى بمن تحقق بمقام العبودية، تحقق بمقام العبودية يرفعك الله، تحقق بالذل يعزك. ده كلام من عطاء الله النفيس، يعني في الحكم، حكم من عطاء الله. تحقق بأوصافك يمنحك أوصافه، كلام غالي قوي. تحقق بأوصافك يمنحك أوصافه، تحقق بالذل يعزك، تحقق بالفقر يغنك، تحقق بكل صفات العبودية يطفي عليك من صفاته تبارك وتعالى. إذا أنت ممكن تتحول لفرعون في ثانية. الإمام ابن القيم بيقول كده، كل واحد فيه فرعوني، وكل واحد فيه قاروني، أنا أحيي أمين، يعني أنا اللي بتحكم في مصائر العباد. كل واحد ممكن يتحول في ثانية إلى هذا الأمر. والقانونية دي مشهورة جدا بقى، إنما أوتيته على علم عندي. ناس بتسمعها كل يوم 100 مرة، مليون مرة، مليون مرة على ألسنة الناس. أنا وصلت اللي وصلت إليه بذكائي، أنا مجهودي، أنا راجل منظم جدا، أنا راجل مرتب جدا، عقلي ده يوزن بلد، خلي بالك. وبعدين أنا بدأت عصامي، أنا بدأت من الصفر، فوصلت بمجهودي وعرق الليالي. كل ده قارونية، إنما أوتيته على علم عندي، لا يذكر الله إلا قليل. فكل واحد فيه نية وفيه صلاحية إنه يبقى النمرود أو يبقى فرعون أو يبقى قارون. إنما الشطارة إن أنت تبقى عبد لله، فترجع كل ما أنت فيه لله عز وجل. اللي دخلنا في القصة دي كلها الغيب، أن تؤمن بما قاله الله لك على سبيل الغيب أنه شهادة. فلما أقول وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، يبقى تعرف تماما أنك تخرج من المسجد شخصية أخرى تماما غير الشخصية اللي دخلت بها المسجد. اطمئنان قلب، صلاح بال، هدوء نفس، لأنك أنت الوقت قاعد في خير البقاع، خير بقاع الله في الأرض المساجد. وغشيتهم الرحمة، وهل نحن في غنى عن رحمة أرحم الراحمين؟ ده احنا بنتقلق في رحمة ربنا. ده لو ربنا ترضى من رحمته شقونا شقاء لا سعادة بعدها أبدا. ده احنا على أمل ان ربنا ندخلنا في واسع رحمته. الرحمة هنا في مجالس العلم، وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. الملائكة نقيض الشياطين، تطلع من المسجد تلاقي الشياطين، شياطين الإنس والجن، والغيبة والنميمة والقيعة بين الناس والحقد والحسد والكلام الباطل واللغو وشهادات الزور. إنما هنا لا، احنا قاعدين من ساعتها هوت، حد اتكلم في حق حد، سمعين كلام أطهر كلام، كلام النبي عليه الصلاة والسلام وكلام ربنا سبحانه وتعالى. الملائكة محوطانا، ما فيش شياطين. خذ الرابعة بقى عشان نختم بها حتى لا أدخل على حضراتكم. الرابعة دي بقى تقصر عنها العبارة ولا يستطيع اللسان أن يعبر عنها بكلام. إيه والله حقيقة، يعني عارفين الرابعة؟ مستسر أنت بدي إن ربنا الوقت كتبك باسمك الوقت عنده؟ أنت مصدق؟ طب بالله عليك أنت مصدق؟ والله لو مصدق ما تعتق بعد كده مجلس علم، ولا تخلي حد ما يحضرش مجلس علم، وانت جاي تجيب 10 معاك كده. وذكركم الله في من عنده، يا الملك ده انا لو تخيلت بس انا الفقير الضعيف ده ان فلان الفلاني مثلا اي شيخ من مشايخنا الحلوين اللي حبايبي يعني ان هو بيسال عليا مثلا بفرح، مش كده؟ بفرح. وده شيخ يعني ممكن يضعف ويمرض ويموت. انما انا الوقت ربنا كاتبني عنده الوقت، يعني عرفني الوقت وكاتبني، يعني محمد ابن احمد ابن فلان ابن علان قاعد مجلس العلم ويذكرني عنده، في ايه ده؟ مش يعني انا مش قادر اعبر والله، يعني الكلام يقصر لو تيقنتها حاجة عزة ما بعدها عزة، بس بشرط اليقين ان انت تعلم تماما ان انت يا بختك يا بختك ويا سوء حظ اللي ساوي المسجد وش. ايوه والله مش كده برضه؟ ولا رايكم ايه؟ حتى لو كان هياكل الوقت دي كرومي ولا هياكل ايه ولا هينام نومه حلو، هنا احسن مش كده؟ وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله فيمن عنده. حقيقة أنا بتكلم في الحديث ده كتير في أول المحاضرة، خلاص خلصت المحاضرة إن شاء الله، لسه ما عادش في وقت يعني. ليه؟ إحنا بنعاني كناس يعني بنتكلم على هنا في المساجد، بنعاني فعلا من المحاضرات، محدش بيحضر مش كده يا شيخ؟ محدش بيحضر خالص. يعني يجي مثلا صلاة الجمعة إحساسنا بقى كدعاة يعني إن الناس بتيجي صلاة الجمعة غصب عنها. ليه؟ بيدعوا مثلا المحاضرة بعد المغرب ألاقي مثلا صف ولا صفين قاعدين. معنى كده ان هم يعني الناس مش متيقنة في الحديث ده. مجلس العلم ده هو الوقت الملاذ يا اخواننا، والله الملاذ. احنا الوقت بنتكلم على اللي يدخلك الجنة اللي هي ابقى من الدنيا. يعني مجالس العلم مظنة ايه؟ مظنة الخير، مظنة الخير، مظنة معرفة الصراط المستقيم اللي هو يدخلك الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تعرفين يعني ايه معنى الحديث ده؟ يعني ما لا عين رأت يعني اي حاجة شافتها عينيه الجنة خلت كده. اي حاجة بقى، اي حاجة سمعت عنها ولا أذن سمعت. احنا ساعات بنسمع عن النعيم في قصص ألف ليلة وليلة أو قصص القصور والجواري اللي هي ولا أذن سمعت، يعني أنت سمعت عن قصص نعيم كتير جدا. أي حاجة سمعت عنها الجنة خلاف كده، الجنة مش كده. ولا خطر على قلب بشر، يعني أي حاجة فكرت إن ممكن تحصل لا مش كده برضه. يبقى لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مجالس العلم بتدلك على الجنة واللي يوصل للجنة، وتحذرك من النار واللي بيوصل للنار، بتدلك على الواحد القهار جل وعلا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه على كل شيء قدير. نعم اتفضل. عليه الصلاة والسلام. بعيدا عن اللغة اللي بيطلع على المنبر أو زي حضرتك كده، واي واحد بيتكلم في الدين فبنعتبره رسول الرسول. صح. عليه الصلاة والسلام. صح. فلازم يكون أسلوبه يتماشى مع إيه؟ مع خط النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. سليم؟ لما يكبى المسلمين فيما بينهم ينقسموا عليه منهم كل واحد فيهم يتكلم يقول خواطره اللي هو بيسمعها من واحد أو عايز يكون هيوصل نفسه لمجموعة دينية من الناس. او مجموعه من الافراد. نعم. عايز يرجع المجموعه بتاعته للموضوع، يعني احنا بمعنى ده احنا خارجين من المرحله اللي كانت قبل الثوره واصبحنا بعد الثوره. المسميات الدينيه والمسميات اللي دول السلطه واللي عايزين وعايزين وعايزين وعايزين لا يتحقق الا ان هو يدعو بدعوه النبي عليه الصلاه والسلام. الله يكرمك. يعني نزلت يعني اعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرقت. ايد واحده. لما نيجي اختصت واحد في الصلاه امام واحد. لما واحد يجي من بره ما عرفش الامام ما يجيبش الامام على الوحده. الله يفتح عليك. اسمعوا يا جماعه، اسمعوا يا جماعه. يعني التاخي والتعاون والجماعات الدينيه والمذاهب والسياسات كلها لازم تكون كلها كلمه واحده وطريقه واحده. الله يفتح عليك. يعني الله يفتح. دي خطيره جميله. كريم لما اقول بقى يا اخوان واقول سلام واقول حزب الجهاد وحزب مش عارف ايه وحزب والاحزاب والبلد داخل على مرحله مفروض المسلمين الواعيين ما يدوروش على حكايه حزب الاخوان وحزب الوفد كلنا مسلمين واحد. الله يفتح عليك. الله ربنا ينصرنا. جزاك الله خير. الله يوحدنا كلنا وتبقى في مجلس الشعب. ما فيش احزاب خالص. جزاك الله خير. احزاب لا اخوان ولا سلف ولا. وانا معاك والله. واحد. انا معاك والله. انا وحاجه ثانيه. انا اتفضل. الاسبوع اللي فات حضرتك سمعت واحد اسمه جورج الحاج تحت الكفايه ده خد بعض المسلمين وراحوا اثيوبيا الاسبوع اللي فات. وعملوا تعاون معاهم عشان ميه النيل وكده وهناك مبسوطين وفرحانين. واحنا هنا الاخوان ياخدوا بعضهم يروحوا المقدم علشان يشوفوا كم كرسي و50% و20%. بدون ذكر اسماء. على اللي تدرس لله بس. طب استنى. انا اكلم بقى. انا بقى خلاص بس خلاص بس. هو كلامه طيب وانا ارد عليه. نعم وصلت ان شاء الله. انا يعني هذا كلام طيب جدا وكلام رائع جدا وكلام عظيم جدا. وده بفضل الله عز وجل منهجنا وبفضل الله عز وجل فكرنا وبفضل الله عز وجل. نحن لا نؤمن اطلاقا بشتات الامه ولا بتمزق الامه ولا برفع رايات متعدده الا رايه واحده هي رايه لا اله الا الله محمد رسول الله بفهم سلف هذه الامه. وهذا الامر متفق عليه بين كل العقلاء والحكماء الذين يتصدون لدعوه الله عز وجل. واذكركم بايه سوره الروم التي قلتها اليوم في خطبه الجمعه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأقم وجهك للدين حنيفا. آية 30 من سورة الروم. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. الاختلاف أحبتي في الله بين التجمعات الإسلامية يمكن أن يكون مستساغا إذا كان خلافا في الفروع. وهذا الخلاف الذي لا يفسد للود قضية ولا يخرج هذا الخلاف المسلم من أخيه لا يفرز اختلافا في القلوب. بمعنى أن الصحابة اختلفوا في الاجتهادات حتى أن أبا بكر رضي الله عنه قال يوما لعمر ما أردت إلا خلاف. يعني أنت وقف لي على طول بمعنى البلد. يعني أنا كل ما أقول كلمة تقول غيرها بمعنى كده. ولكن قصص حب الصحابة لبعضهم قصص تروى كالأساطير. بمعنى يمكن أن أختلف معك في الرؤية ولكن أبدا لا يختلف قلبي عن قلبك. أن نكون جميعا قلبا واحدا تحت راية واحدة. الأخ العزيز قال كلمة في منتهى الأهمية محتاجينها فعلا اليومين دول. ننسى كل زعمات وكل الاهواء وكل الرؤى. كما قلت ما اريكم الا ما ارى. دايما الافه ان انا هوى نفسي ان انا عايزك انت تيجي تحت رايتي انا. واشمعنى اجي لك انت؟ ما تيجي انت. وهكذا اذا حطم هذا الصنم في الصدر الا وهو الهوى. لان ربنا اللي قال انه صنم. افرايت من اتخذ الهه هواه. صنم يعبد من دون الله. صنم أن تتبع هواك في سبيل فرقة المسلمين. فهذا أمر جزاه الله خيرا أنا بوضحه وبؤكده بأشد على يديه. وأن نتحول جميعا إلى دعاء لهذا الأمر ألا نفرق كلمة المسلمين. أقول دائما الكفر الآن والإلحاد والعلمانية وأصحاب الديمقراطية والليبرالية وأصحاب الرؤى المناهضة للإسلام كلهم اجتمعوا على هدف واحد. الطعن في الدين والطعن في الشريعة والطعن في السلفية والطعن في النبي والطعن في منهج النبي والطعن في الصحابة. اجتمعوا اجتماع رجل واحد. للأسف الشديد أتمنى أن تجتمع كل الرؤى والاتجاهات الإسلامية اجتماع رجل واحد في سبيل إقامة صرح هذا الدين في سبيل إقامة الدين القيم الذي أمر الله به في سورة الروم أيضا. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. فضل. انا قلتها في الحلقه اللي فاتت وعشان اقولها الوقت عايزه ساعه، معلش يعني سامحني والله. ارجع للنت هجيب الحلقه اللي فاتت فيها جو يا صحون. الله يكرمك، معلش عشان الوقت. انا بسمع اليومين دول كتير عن الدوله المدنيه والدوله الدينيه، ففي عجاله. نهاركم يطول كده. صلى على رسول الله. انا عايز انصحك بنصيحه. ها؟ هقول لك قال لي ايه، هقول لك قال لي ايه. هو بيكلم الوقت عن الدولة انا هقول لك انا قال لي ايه. يعني انا هاخد السؤال واقوله لك انا. هو بيكلم عن الدولة المدنية والدينية وكده. الامر بسيط جدا يا فندم، بسيط جدا، بس انا عايز انصح كل واحد ان الكلام كتير قوي. لما حد يقول مصطلح ايا كان المصطلح، يا يعني كان ديمقراطية، العلمانية، الوجودية، المدنية، الدينية، العسكرية، الالفاظ اللي انت بتسمعها في القضيات دي. خلاص اطلب من صاحب هذا المصطلح انه يوضحه. قصدك ايه؟ افهم الكلام كويس، لان هو كلمه قصدك ايه بتقوم كشفها على طول، بتقوم فضحها على طول، ان هو بيتكلم كلام زي ما يكون بيخضك. لا ما تتخضش، تعالى يا سيدي تقوم ماسكه من رقبته كده. انت قصدك انت بتقول ايه دلوقتي؟ وقول الدوله المدنيه والدينيه. انت قصدك ايه انا بالمدنيه؟ دولة حضارية ودولة فيها مؤسسات. طيب خلاص، احنا بتوع المؤسسات، احنا بقى مسلمين، احنا بتوع المؤسسات، احنا عايزين الدولة اللي انت بتقول عليها دي. احنا عايزين الدولة اللي فيها وزارة الصحة، وزارة التعليم، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، كل اللي انت بتقول عليه ده على عيننا وراسنا، واحنا بتوع كده. شفت بقى انت ايه، انت كشفته. بس احنا عايزين كل ده يكون لنا مرجعية من كتاب الله وسنة النبي. ما اعرفش الا كده. هو انا مسلم واجيب مرجعية غربية؟ طب ازاي انا كده؟ يعني كل الدولة المدنية بتتكلم عليها انا موافق عليها وعلى دماغي، بس ما تجيبليش قوانين تخالف الشريعة الاسلامية. انتهينا من كده. طيب الدولة الدينية اللي بيقولوا عليها مش بتاعتنا، ما هيش اسلامية. لا، الدولة الاسلامية عندنا دولة مدنية عادي خالص، حضارية، بنطلع الفضاء ونركب الطيارات والسفن، مالناش دعوه بالجمال ولا بالحمير ولا هم بتوع الجمال، هم اللي جابوا الجمال مش احنا، ولا احنا بتوع السيوف. احنا دوله على اقصى درجه من التقدم، دوله الاسلام. بس عايزين، مفيش قانون في الدوله دي يخالف شرع ربنا. نموت بقى يعني، اذبحني ومش هقول الكلمات، مش هقول ان في قانون واحد يخالف ما قال الله وقال الرسول. اتفقنا؟ الدولة الدينية اللي بتتكلم عليها دي مش بتاعتنا، الدولة الدينية في العصور الوسطى بتاع النصارى. لما كانوا القساوسة والكهان بيحكموا بحاجة اسمها الحق الإلهي، ويدوا صكوك الغفران ويبيعوا قرارات في الجنة وكلام من ده، دي اسمها الدولة الدينية اللي قامت عليها اللي أمن عليها العلم وعملت الحضارة الكبيرة. دي مش في الإسلام. ما عندناش كهنوت، ما عندناش رجال دين، ده في ناس صاروا على الشيخ الازهر اول امبارح وعملوا اضراب وكانوا يضربوه. ما عندناش احنا كهنوت ولا رجال دين ولا حد يحكم بيقول عن الله، ده احنا بنحكم بالشريعه اللي جات لنا عن طريق الرسول وعن طريق الصحابه. خلاص؟ اذا قول له قصدك ايه؟ يقول لك الدينيه. لا مش بتاعتنا الدينيه دي، مدنيه. احنا بتوع المدنيه. احنا راكبين يعني اغلى انواع السيارات، وعندنا افخر انواع الطائرات، وممكن نغزو الفضاء. دولة مدنية حضارية بكل ما تعني الكلمة من معنى. خلاص يا حبيبي؟ غيره؟ الورق. برضه لو قال لك الديمقراطية يعني ايه؟ حكم الشعب بالشعب ما يلزمناش. احنا عندنا حاجة اسمها أهل الحل والعقل. العلمانية يعني ايه العلمانية؟ يعني العلم والتقدم بتاعنا. إنما العلم المفصول عن الدين لا مش بتاعنا، وهكذا. يبقى يوضح وأنت توضح. ما هو موقف الاسلاميين من التيار الليبرالي؟ نفس الكلام. قصدك ايه بالليبراليه؟ الليبراليه عن الحريه، قصدك ايه؟ عايز ايه بالظبط؟ عايز الراجل يتجوز بالراجل؟ الست تتجوز الست؟ بعيد الحريه هناك. ومحدش يكلمني. ها؟ يقول لك ده الحريه بتاعتنا. الراجل يعني تحليل الزنا مش بتاعتنا. دي الليبراليه، الليبراليه ما لهاش سقف عندهم. انما الحريه بالمنطق الاسلامي ان انا حر، لا أقهر، لا أظلم، ولكن حريتي لا حدود من الشرع، هي دي الليبرالية بتاعتي، وهكذا. أعتقد أن المطلوب من الإخوة في العمل من العمل في الفترة القادمة قلناه. يبحث العلماء على مخلوقات على غير يبحث العلماء على مخلوقات على غير الأرض، يعني في مخلوقات في كوكب آخر غير الأرض. هذا ما لا علم لنا على الإطلاق به، بمعنى أننا مطلوب منا أن نؤمن بما جاء في القرآن والسنة. كل النظرية اللي خارج القرآن والسنة اللي بتقول ان في مخلوقات على كواكب ونجوم اخرى، احنا قدام المخلوقات ديت او قدام الاقوال ديت لا نؤمن بها على سبيل العلم الذي لا ينفع والجهل الذي لا يضر. احنا بس نصلح الارض اللي ربنا خلقنا عليها. انا بس استاذن عشان عندي برنامج المغرب، فيعني استرحونا عزيزي. بايه؟ سن الزواج. سن الزواج عند 18. احنا عندنا في الاسلام المرأة اذا بلغت المحيط ما بيكسبش الابن لما ياخد 3000 جنيه، ما بيكسبش لما ياخد 3000 جنيه، ما بيعقدش العقد. حرام عليه ده يا رشد. ماذا يفعل الشاب في هذا الحال؟ شكر الله لسيدنا وجزاكم الله خيرا على حسن الجزاء. معلش الغلط ده. اوعى عشانك انا لسه بقول لكم الاعداد ده ولكم الاعداد.